يقول الكناية إذا وجد قرين أنه لم يرد القذف هل يستطعن التعزير أيضا؟ مثل ما قلنا أي مسبة لعرض الإنسان يستحق الساب التعزير عليه والتأديب، فإن كان وصل إلى القذف يحد، ما دون القذف يؤدب. يقول كم اشترط لشاهد حد القذف؟ شاهدان اثنان. يقول لو أقر بالقذف ولم يطال المقذوف به هل يحد؟ ما يحد، لكن معصية عظيمة من كبائر الذنوب، توعده الله عز وجل باللعن. يقول إذا قال رجل لآخر تفعل هذا لكي تزني، وصيغة المستقبل، فيعد هذا قذفا يجب التعزير؟ لا، إذا ما رمى بالزنا بأنه فعل الزنا ما يحد. طيب ربيع عام بسألك، يقول ما حكم لفظ الكناية في القذف إذا قيلت لشخص معروف بالفسق والفجور، هل يعزر القائل أم لا؟ لو لو لو الكناية، لو شخص مثلا معروف يشرب الدخان والمسكر وقال لشخص يا فاجر يا خبيث مثلا، هل يحد القائل أو يعزر؟ ها، لو قال لها مثلا واحد يشرب دخان، تمام، وشخص قال آخر يا خربان قل يشرب دخان راح اشتكاه في المحكمة، يعزر؟ ها، ايش تقول المصاب؟ ها، ما قصد الزنا، كلا نقصد يشرب دخان. لا ما يعزر. شوف لو واحد يشرب دخان وقال له آخر يا خربان واللي دخن هذا اشتكاه في المحكمة وقال هذا يقول عني يا خربان، فلو قال الذي سبه نعم خربان فنقول له عطنا شيء يثبت أنه خربان، فقال عندي شهود أنه يشرب الدخان، ما يعزر، تمام. ولو قال ما عندي شهود أنه يشرب الدخان، نسأل عن تشرب الدخان، إذا قال لا يعزر القائل، تمام. ومثل في الزنا في القذف، لو مثلا قال شخص لآخر يا زاني، فنسأل المشتكي هل أنت زاني زنيت؟ إذا قال نعم زنيت لكني تبت، أو قال نعم زنيت، ما نقيم الحد على هذا، فقال لا ما زنيت، نقول ثبت أنت أنه زنى، فإذا أحضر شهود مثلا أنه زنى ويتكلم يقول أنا زنيت بفلانة ما نقيم عليه الحد، واضح؟ يقول إذا قلنا إن الحد لا يجوز إسقاطه بعوض، لماذا جوزنا إسقاطه من غير عوض عند قول المصنف باب القذف هو حق المخلوق؟ أيوه، هو حق المخلوق لا يقيمه القاضي حتى يطالب المقذوف به، فيطالب به يوجد 80، أسقطه ليس لا يجلد، لو قال أريد بينهما نقول لا، ما لك إلا الحد، ما له إلا الحد يجلد أو تتنازل بإسقاطه، لأن سمي حدا لأن الله عز وجل حده لا ينقص عنه. يقول هل يطلب من المقذوف أن يحلف بالله أنه لم يزني؟ ليه ما يطلب؟ ها، إيه، لك ليه ما طالبه بعدم أنه ما زنى؟ ها، إيه، لأن الأصل براءته، وكذلك الأصل للشخص ما فعل فاحشة.